السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنراجع مراجعة خفيفة قبل أن نبدأ بدرس اليوم. ما هي الأيام المسنون صيامها؟ ما هي الأيام المسنون صيامها؟ ها؟ ها؟ الخميس، ذاك الله، بس؟ ها؟ 10 من 9 ذي الحج أيضا؟ شعبان بعد شهر الله المحرم، أحسنت، صوم يوم وفطر يوم. طيب، بالنسبة للأيام البيض، ما هي الأيام البيض شيخ سعيد؟ 13، 14، 15 من كل شهر. أي شهر؟ قمر. لا بد أن أقول شهر قمري. طيب، بالنسبة لمن فاتته الأيام هذه 13، 14، 15، هل يصوم من بقية أيام الشهر؟ مع الدليل. مع الدليل. صح. نعم يصوم. الدليل. أوصى أبا هريرة. ها؟ وأبا ذر أيضا وأبو ذر. طيب. إيش؟ أيوة، أحسنت، أحسنت. كل الأحاديث أو أغلب الأحاديث الواردة في صيام الأيام 3 من كل شهر مطلقة، جاءت فقط مقيدة في حديث من؟ ها؟ أحسنت، في حديث أبي ذر، فقال إن صمت من الشهر فصم 13، 14، 15. جميع الأحاديث المطلقة جاءت في الصحيحين وغيره. حديث أبي ذر جاء في السنن، محل نظر من جهة الإسناد، والصواب صحته، صواب صحته. ولذلك يرى العلماء بأنه يجوز أن يصوم من أي شهر، لكن أفضل الأيام هي البيض، لأن عائشة تقول كان يصوم من الشهر، يعني يصوم من أي شهر، من أي أيام الشهر عليه الصلاة والسلام. ما حكم إفراد السبت بالصيام؟ ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام على المذهب؟ على المذهب محمد، ها؟ يكره على المذهب. طيب، الصواب ها؟ لا يكره، هو إفراده، يعني نتكلم عن الإفراد، يعني رجل الآن يبغى يصوم يوم السبت مثل ما يصوم الاثنين، على المذهب قال إيش؟ يكره. احنا رجحنا شيء، لا لا لا، خلنا من إذا احنا نقول الآن يفرده الصواب، ذكرنا الصواب عبد الله، لا يكره. طيب، والحديث نهى رسول الله عن إفراد يوم السبت، ها؟ حديث مضطرب، أحسنت، من جهة الإسناد ومن جهة المتن، نعم، حديث مضطرب. طيب، من شرع في حج نفل ثم أراد أن يقطعه، هل له ذلك؟ ها؟ لا، السؤال أريد جواب، هل له أن يقطعه؟ لا يجوز له أن يقطعه. لماذا؟ أحسنت، لأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، قال وأتم الحج والعمرة لله لله. طيب، عندنا قاعدة بأن المتطوع أمير نفسه في الصلاة والصيام وفي باقي التطوعات، في باقي التطوعات، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صلى وإن شاء قطع. لماذا خصصنا الحج دون البقية؟ أحسنت، للنص، وأتم الحج والعمرة لله، وهذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة. طيب، ما هي مبطلات الاعتكاف؟ إيش الذي يبطل الاعتكاف؟ والله بس المشكلة أحتاج إلى صوت. ها اللي وراك الشيخ. ها أولا الجماع، ثانيا فقط طه. ها إذا نوى نية القطع لكن عمل ولا لا؟ ها بالنية، ها الخروج من المسجد بلا حاجة إن لم يشترط. نعم جيد، تقيد بالاشتراط. طيب من نوى أن يعتكف في المسجد، في المسجد الأقصى ولم يتيسر له فماذا عليه؟ راشد أحسنت، يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. طيب من نوى أن يعتكف في المسجد الحرام ولم يستطع؟ شيخ ها أحسنت، يعني لا ينتقل. لماذا؟ لأن المسجد الحرام لا يعدله مسجد، ما يمكن المسجد الحرام يساويه مسجد، أفضل المساجد المسجد الحرام، فلا ينتقل من الفاضل من الأفضل إلى المفضول. لكن لو نذر أن يعتكف في الأقصى في المسجد النبوي يجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام. طيب من نوى أن يعتكف في مسجد يتطلب سفرا، نوى أن يعتكف في مسجد لا بد فيه من سفر، ما الحكم؟ لماذا؟ أحسنت، لأن فيه شد رحال، هذا السفر يسمى سفر إيش؟ معصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. اللهم صل على محمد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو. طيب نكتفي، بسم الله، وعدناكم بأن اليوم نشرح زكاة الفطر لمناسبتها لآخر أبواب الصيام، والفقهاء طبعا يقدمون زكاة الفطر، يجعلون زكاة الفطر ضمن مسائل أحكام الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب زكاة الفطر. قلنا لكم بأن زكاة الفطر يذكرها الفقهاء ضمن مسائل وأحكام أبواب الزكاة، ولكننا نزولا عند رغبة الطلاب والأصحاب في تقديم كتاب الصيام على الزكاة لمناسبة قرب دخول شهر رمضان، أيضا ناسب أن نذكر أحكام الزكاة، أحكام زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. الزكاة مأخوذة من النماء والزيادة والطهارة، والفطر هو اليوم الأول من شهر شوال، اليوم الأول من شهر شوال، ولذلك أضيفت الزكاة إليه إضافة سبب، لأن سببه الفطر، لأن سبب الزكاة هو الفطر، سبب الزكاة الفطر. وقيل الفطر مأخوذ من الفطرة وهي الخلقة التي خلق الله جل وعلا الخلق عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الزكاة تسمى زكاة الفطر، تسمى صدقة الفطر، تسمى صدقة رمضان، تسمى زكاة رمضان، كل هذه واردة في السنة فلها أسماء متعددة. تسمى الفطرة أيضا، العامة كثيرا ما يطلقون، يقولون الفطرة، يقول أخرجت الفطرة يا فلان، يقصدون بها زكاة الفطر، زكاة الفطر. إذن إضافتها إلى الفطر إما إضافة سبب أو إضافة حال وزمان. وزكاة الفطر مشروعة في آخر أيام رمضان، بل وقتها هو اليوم الأول من أيام شوال، هو اليوم الأول من أيام العيد. والحكمة في ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فابن عباس رضي الله عنه بين سبب زكاة الفطر وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ما منع اللغو؟ اللغو كل كلام لا فائدة فيه، كذب، غيبة، نميمة، فضول كلام، رغي ما له قيمة، كل هذا لغو. لغو والرفث ما يحصل من المعاصي عموما، سواء مقدمات الجماع التي يتهيج منها الصائم، أو بعض المعاصي الأخرى سواء معاصي القلبية وغير ذلك. ولذلك هي طهرة تنقي الإنسان من الذنوب والآثام. وزكاة الفطر أشبه بسجود السهو إذا تأملته، فسجود السهو يجبر ما يحصل في الصلاة من إيش؟ من نقص. كذلك زكاة الفطر تجبر ما يحصل في الصيام من نقص ومن تقصير، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين، كأن زكاة الفطر يتعلق بها جانبان أو جهتان: الجهة الأولى الصائم، والجهة الثانية مجموع المسلمين من الفقراء والمساكين. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وما حصل من تقصير، وكذلك هي طعمة ومشاركة للمساكين والفقراء من حيث إيصال النفع إليهم، لأنهم في يوم العيد سيكونون مشغولين بالعيد وبأمور ومسائل العيد وصلاة العيد، ولذلك ليس عندهم القدرة على الاكتساب، ما يستطيعون أن يكتسبوا في هذا اليوم، المحلات مغلقة والناس مشغولين بالعيد وكذا. طبعا أنا نتحدث معكم وأغلب الناس الآن يعيش رخاء ونعمة قد لا يتصور هذه المعاني. نحن في نعمة ما مرت على أهل الإسلام مثل الغنى والعافية والصحة والأمن، أمن في الأوطان وعافية في الأبدان ورزق عظيم. لكن من سبق وفيه يوجد في عالمنا الآن من لا يملك شيء، من لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، من لا يجد قوت يومه، بل من لا يجد ولا بعض قوت يومه، ولا بعض قوت يومه. يوجد الآن في كثير من العالم الإسلامي من هو في مثل هذه الحال، يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولا يأكل شيء، ولا يأكل شيء. فالحمد لله الذي من علينا، والحمد لله الذي عافانا، وهذه النعم تحتاج إلى شكر أيها الإخوة وأخوات، تحتاج إلى شكر، لأن النعم زوالة. الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. نتحدث عن مثل هذه المسائل، قد لا يتصور بعض الناس كيف الآن طعم للمساكين في هذا اليوم، ما يجدون شيء، ما يجد شيء، يمر عليه الأيام الطويلة وهو لا يستطيع أن يأكل شيء. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حكمة زكاة الفطر، كما أنها طهرة للصائم مما شاب صيامه وكدره من التقصير والذنوب وكذا، كذلك هي طعمة للمساكين تؤدى في وقتها كما سيأتي ذكره وبيانه. ولذلك ينبغي التزام هذه الفريضة والاهتمام بها وتعلم أحكامها والعناية بها عناية، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه. وما ورد من أن الصيام معلق بزكاة الفطر من حيث القبول هذا لا يصح. ورد حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام رمضان معلق بزكاة الفطر، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذكره الفقهاء. نعم. قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. نعم، تجب على كل مسلم. إذن ما حكم زكاة الفطر؟ واجبة، فهي فريضة من الفرائض. دليل على ذلك أن الله تعالى ذكرها في القرآن بقوله: قد أفلح من تزكى. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير هذه الآية وهي أحد الأوجه، قالوا بأن الزكاة هنا زكاة الفطر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وجاء في السنن من حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة. والتعبير بفرض يدل ماذا على ماذا؟ على الوجوب، لأن فرض من ألفاظ الوجوب، فهي أحد الصيغ الدالة على ماذا؟ على الوجوب. وقد حكى الإجماع ابن المنذر على فرضية زكاة الفطر، إلا أن هذا الإجماع محل نظر، ذلك أن بعض فقهاء المالكية ذهبوا إلى أنها مندوبة، قالوا بأن جميع ما ورد فيها من أمر إنما هو على الندب. بعض العلماء لا يرى هذا الخلاف خارما للإجماع لأنه مسبوق بالإجماع، إجماع الصحابة. وبعض العلماء يرى بأنه مؤثر في الإجماع، مؤثر في الإجماع. صواب بأن زكاة الفطر فريضة، زكاة الفطر فريضة واجبة، وذلك لتعبير الصحابة عنها بالوجوب ولحرصهم عليها واهتمامهم بها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تجب على كل مسلم، الآن شرع في ذكر من تجب عليه زكاة الفطر. تجب على كل مسلم، من هو المسلم؟ تجب على كل مسلم خرج من الكافر، خرج الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا، فإنه لا تجب إيش عليه زكاة الفطر. لماذا؟ لأن زكاة الفطر طهرة للصائم، والكافر ليس من أهل الصيام ولا يتطهر حتى لو صام، لأنه لم ينطق بالشهادتين، فالمذهب على أن زكاة الفطر واجب على المسلم، أما الكافر فلا تجب عليه. وهذا قول جماهير أهل العلم إلا الشافعية. الشافعية قالوا تجب على الكافر إذا كان له أقارب من المسلمين فيخرج عنهم الزكاة، هذا قول هو الأصح عند الشافعي، قالوا يجب أن يخرج الكافر زكاة الفطر إذا كان قد تولى أحدا من المسلمين، يعني يكون مثلا ممن ينفق عليه، كان يكون رجل كافرا وله ابن مسلم وليس عند ابنه شيء من النفق، قالوا تجب عليه في ماله لابنه أو لبنته مثلا أو لوالديه إذا كان مسلمين. والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر، لا وجوب تحمل ولا وجوب أداء، إذن من شروط صحة زكاة الفطر أن تكون من مسلم. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلي، هذا الشرط الثاني، بأن يكون مستطيعا قادرا على أداء الزكاة بحيث يكون له فضل زاد وطعام يفضل عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية، لماذا؟ لأن الشريعة لا توجب على الإنسان ما لا يستطيع، قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب لو كان هذا المسلم الذي ليس عنده فضل قوته وقوت عياله ويستطيع أن يكتسب في تلك الليلة، هل نأمره بالاكتساب لأجل أداء زكاة الفطر؟ ها؟ لا، أحسنت. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك الفقهاء يقولون بأن ما لا يتم الوجوب إلا به، مثل رجل عنده مال لا يبلغ النصاب وقد حال عليه الحول، زين، عنده مال لا يبلغ النصاب، نفترض الآن النصاب 10,000 مثلا، هو عنده 9,800 باقي كم؟ 200 درهم، هل نقول له يجب عليك أن تكتسب حتى تكمل النصاب؟ الجواب لا. والتعليل بهذه القاعدة، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه القاعدة الأصولية. إذن لابد أن يكون فاضلا هذا الزاد وهذا الطعام ليلة العيد عن قوته، عن قوته، والقوت هو ما يقتاته الإنسان وهو ما به قوام حياته، من الأمور، من الأطعمة التي هي مثل ما يقولون أساسية أو أساس. وقوت عياله، لماذا قال قوت عياله؟ لأحسنت، لأن نفقتهم عليه واجبة. وكذلك حوائجه الأصلية، ما هي حوائجه الأصلية؟ لباس. ها؟ مثل اللباس، أحسنت، ومثل ماذا؟ الدابة. الدابة، يعني رجل الآن ليلة العيد عنده 100 درهم فقط، تجيب زكاة فطر ولا لا؟ تجيب بسهولة، لكن السيارة ما فيها بترول، تعطل، يعني غدا لا يستطيع الذهاب لا إلى صلاة العيد ولا يستطيع الذهاب إلى أي مكان، هل هذا يعد من حوائجه الأصلية؟ نعم، يعد من حوائجه الأصلية. مثالها كذلك ما يتعلق بكتبه أيضا، لا يقال بأنه يبيع كتب الفقه أو الوعظ لأجل أن يشتري بها زكاة الفطر، لا، وإنما هذه من الحوائج الأصلية التي لا تباع لأجل أن يخرج زكاة الفطر. وهذا يدلنا على رحمة الشريعة وعلى سماحتها، وأن لا تكلف الإنسان ما لا يطيق. إذن تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد، يعني زاد وليلة العيد، صاع عن قوته، صاع عن قوته. ما هو الصاع؟ الصاع هو 4 أمداد لكفي الرجل المعتدل، بشرط أن يمدهما، ما يقبضهما، لا، يمدهما هكذا بكفي الرجل المعتدل. وذكرت لكم بأن المد يبلغ في الجرام كم؟ 560 جرام تقريبا، 560 جرام. ولذلك بعض العلماء يحدد الصاع بكم؟ بالكيلو، كيلوين وأربعين جرام، كيلوين وأربعين، يعني تقريبا كيلوين وربع، كيلوين وربع أو كيلوين وثلث تقريبا. وبعض العلماء يرى بالاحتياط يزيد عليه شيئا يسيرا، يزيد عليه شيئا يسيرا. إذن تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع، إذا كان أقل من صاع هل تجب عليه؟ لا، ما تجب عليه. لماذا؟ لأن النص حدد ماذا؟ صاع. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، صاعا، فإذا فضل صاع أخرجه، وإذا فضل نصف صاع هل يجب عليه؟ لا يجب. لكن هل يجوز؟ يجوز كما سيأتي، بل يسن أن يخرج ولو نقص عن نصف صاع. نعم. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. ولا يمنعها، الضمير في يمنعها يعود إلى من؟ إلى زكاة الفطر، يعني ولا يمنع زكاة الفطر الدين إلا بطلبه. يعني لو كان على الإنسان دين، لو كان على الإنسان دين فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. لماذا؟ لأنها أشبه بالنفقة الواجبة. أرأيتم الرجل الآن في بيته عليه نفقة واجبة على نفسه وعلى زوجته وأولاده ووالديه، وعليه دين، هل يقال له لا تنفق لأن عليك دين؟ ما يقال له، يجب عليه، يجب عليه أن ينفق وإن كان عليه دين. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني إذا كان الدين حالا، إذا كان الدين حالا وصاحب الدين يطالب بدينه فيتعارض هنا الدين مع زكاة الفطر، فأيهما يقدم؟ الدين. الدين، لأن عندنا قاعدة دائما نذكرها بأن حقوق الله المالية وحقوق الخلق المالية إذا تعارضتا وتقابلتا يقدم من؟ قدم حق العباد المالي. لماذا؟ لأن حقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة والمخاصمة وعدم السماح في الغالب، أما حقوق الله فمبنية على المسامح. ولذلك إذا تعارض حق الله المالي مع حق العباد المالي وكان هناك مطالبة من العباد من صاحب الدين، فيقدم الدين على حق الله المالي. ولذلك عندنا الحج الآن يشتمل على عبادة مالية وبدنية، عبادة مالية وبدنية. فلو أن إنسان مستطيع ببدنه ومستطيع بماله ولكن عليه دين، استطيع بماله وصاحب الدين يطالب، أيهما يقدم؟ الدين. فدين هنا يقدم الدين الذي هو حق العباد، لأنه مبني على المطالبة المخاصمة والمشاحة. إذن ولا يمنعها الدين، ولا يمنعها الدين، لأنها كالنفقة الواجب، كالنفقة الواجبة لا تمنع الإنفاق. فلو كان رجل عليه دين فيجب عليه أن ينفق على أهله، فيجب عليه أن ينفق على أهله. نعم. قال: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. نعم، فيخرج عن نفسه. لماذا؟ لأن الشارع خاطبه، الشارع خاطبه، فهو المخاطب الأول بالإنفاق. ولذلك اختلف العلماء، زكاة الفطر تجب على كل مسلم لوحده أم أنه يتحملها من وجبت نفقتهم عليه؟ في أقوال ثلاث. القول الأول قالوا بأنها تجب كما سيأتي إن شاء الله، تجب على كل إنسان لوحده، ولذلك المرأة تخرج زكاة فطرها، والرجل يخرج زكاة فطره، والوالد يخرج زكاة فطره، والأم والولد والبنت وهكذا. والقول الثاني قالوا لا، بأن يتحملها الوالد، تحملها نضبطها أفضل، يقول يتحملها من لزمته نفقتهم عليه. والقول الثالث قالوا ينظر إلى القدرة، فإن كانوا مقتدرين لزمت كل واحد لوحده، وأما إذا كانوا غير مقتدرين فتلزم من؟ تلزم من تجب عليه نفقتهم. قال: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. ما معنى يمونه؟ أحسنت، يمون يعني ينفق عليه وجوبا. فتجب على الإنسان وعلى من يمون. هذا هو المذهب. إذن هذا القول هو القول الأول، قالوا بأنه تجب عليه وعلى كل من يمونه. من الذي يمونه الإنسان؟ أولا الزوجة، ثانيا الأولاد، ثالثا الوالدين، رابعا العبد الرقيق، خامسا لا إلا إذا التزم له أخ أو أخت فقيرة فالتزم ذلك، التزم قال أنا أنفق عليه. أيضا البهائم، صحيح البهائم، لك على البهائم ما العلاقة بالزكاة. طيب جزاك الله، زي تنبيه طيب، الجني ما يجب، استحبابي لكن ما يجب، سيأتي إن شاء الله. أيضا الخدم، أحسن الخدم، خدم الآن ينفق عليهم صح ولا لا؟ الآن الخدم في البيوت هو مطالب بالإنفاق عليهم، ولذلك العقد الآن الذي بين الخادم والمخدوم بأنه يسكنها ويطعمها ويعطيها إجازة ومدش بعد شروط، إجازة كل أسبوع يوم أظن أو شيء من هذا القبيل، إذن هذا أيضا ممن يجب عليه أن ينفق عليهم بالعقد. على العموم كل من التزم الإنفاق عليهم، أخ أو أخت، أو مثلا التزم الإنفاق على يتيم مثلا كفله قال أنا أنفق عليه مثلا، التزم النفق. إذن فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، يعني لو التزم أن ينفق على شخص مدة شهر رمضان فيجب عليه ماذا؟ أن يخرج زكاة الرهن. هذا هو المذهب، هذا من المفردات، هذا من المفردات. جمهور العلماء يقولون لا، يقولون لا يخرج زكاة الفطر عمن التزم نفقته شهر رمضان. يعني بعض الناس يقول الآن والله خلاص أنا أختي فلانة سأنفق عليها شهر رمضان فقط، أتصد يعني أتقرب إلى الله بالإنفاق عليها، نفقتها يوميا علي مدة شهر رمضان، فهل يجب عليه زكاة الفطر؟ المذهب نعم، الجمهور قالوا لا، لا يجوز، لا يلزمه زكاة الفطر لهذا الإنفاق المؤقت المحدد، وإنما تجب على من وجبت عليه نفقته دائما دائما. قال فإن عجز عن بعضه، فإن عجز أي نعم، قال يمونه ولو شهر رمضان. إذن هذا من المفردات، والصواب قول جماهير أهل العلم، الصواب قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لا يجب. لكن لو أحب أن يخرج عنهم زكاة الفطر جاز ذلك، أما أنه يجب عليه لأنه التزم نفقتهم شهر رمضان فقط فإن هذا قول ضعيف. نعم. قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته. نعم. الآن فإن عجز عن البعض يعني عن بعض ممن يجب عليه نفقتهم، مثل الذي ذكرناهم قبل شوي، من يعيدهم؟ الزوجة والأولاد والأم والأب والرقيق والخادم ومن التزم الإنفاق عليهم سواء كان قريبا أو بعيد. طيب الآن عجز عن بعضهم وقدر على البعض الآخر، فماذا يفعل؟ أول ما يبدأ بنفسه، إذا كان ليس عنده قدرة على إخراج زكاة الفطر عن الجميع وإنما عن البعض، فيبدأ أول ما يبدأ بنفسه، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، فبدأ بمن؟ بالنفس ثم الأهل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعود. والإنسان أول ما يحاسب يوم القيامة عن نفسه ثم عن من ولاه الله جل وعلا عليهم. نعم. قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. نعم. إذن يبدأ بنفسه. طيب الآن عنده كفاية نفسه وزيادة، ينتقل إلى من؟ إلى امرأته. لماذا إلى المرأة أولا؟ لأن نفقتها عليه واجبة في الإعسار والإيسار. الآن المرأة نفقتها على الزوج سواء كان غنيا أو فقيرا يجب عليه أن ينفق عليها، سواء كان معسرا أو موسرا ينفق عليها، لأن على سبيل المعاوضة، لأن ما بينهما على سبيل المعاوضة، ولذلك يجب على الإنسان أن ينفق على امرأته حتى ولو كانت غنية هو فقير يجب عليه أن ينفق عليه. فإذا انتهى من إخراج الزكاة عن نفسه انتقل إلى امرأته، ثم قال فرقيقه يعني عبده المملوك. لماذا؟ لوجوب نفقته عليه مع الإعسار، حتى لو كان معسرا يجب عليه أن ينفق على رقيقه، فالرقيق وما يملك لسيده، والرقيق لا يملك وإنما هو لسيده، ولذلك وجب عليه أن يخرج زكاة فطره بعد امرأته عمن؟ عن رقيقه. فهو مقدم، لأن الإنفاق عليه واجب حتى في العسر. وأما عن الأقارب فإنها صلة وليست من قبيل الوجوب الذي هو متحقق في الرقيق والزوجة كذلك. نعم. قال فأمه يعني بعد رقيقه الأم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال أمك، وتضبط أمك وأمك. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وتضبط أيضا أمك أباك. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن حق الأم مقدم على حق الأب، فذكر كررها ثلاثا ثم ذكر الأب بعد ذلك. قال فأبيه، يعني بعد الأم يخرج زكاة أبيه، بعد أمه يخرج زكاة أبيه، وذلك للوالدية، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ثم قال فولده، فولده، وذلك لقرب الولد، وهو أيضا مطالب بالإنفاق عليه وجوبا، يجب عليه أن ينفق على ولده، إذن تجب زكاة فطره عليه. قال فأقرب، فأقرب في ميراث، فأقرب في ميراث، وذلك بحسب القرب، بحسب القرب، فكل من ورثه عن قرب تجب عليه نفقته، كل من ورثه عن قرب تجب عليه نفقته. نعم. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع. ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. نعم. قال والعبد بين الشركاء، بين شركاء عليهم صاع، والعبد بين شركاء، هل يجوز المشاركة في ملك العبد؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كيف ذلك؟ اشترك اثنان في شراء عبد مثلا، اشترك اثنان في شراء عبد. طيب، إذا قلنا بأنه يجب على العبد، يجب على سيد العبد أن يخرج زكاته عنه، فكيف تخرج بالنسبة إذا كان فيه شركاء متشاكسون أو شركاء غير متشاكسين؟ ها؟ كيف تخرج؟ مناصفة. أحسنت، بارك الله فيك. يعني إذا قلنا صاع يخرج هذا مدين وهذا مدين، طيب إذا كانوا ثلاثة؟ على حسب الشراكة، على حسب الشراكة. الآن ما في عبيد، لكن ممكن نضرب بماذا؟ برجل التزم اثنان أن ينفق عليه، الآن عند عائلة فيها أخت مثلا فقيرة مسكينة، فاثنان من إخوانها قالوا أنا كلهم تكفلوا أن ينفقوا عليه، الولد الكبير قال أنا ألتزم النفق عليه، والثاني قال أنا ألتزم أيضا الكسوة أو الطعام أو مثلا أجار البيت أو شيء من هذا، التزم الإنفاق عليه. طيب كيفية زكاة الفطر؟ مناصفة، أيضا مناصفة، ينتصفون الصاع، يتناصفون الصاع. ها؟ ومثل الخدمة أيضا. نعم. ويستحب عن الجنين، ويستحب عن الجنين، وذلك لفعل عثمان رضي الله عنه، حيث إنه استحب إخراج الفطرة عن الجنين، وهذا الأثر عن عثمان ضعيف من حيث الإسناد، وذلك أنه من رواية حميد الطويل عن عثمان، وحميد الطويل لم يدرك عثمان رضي الله عنه، حميد الطويل لم يدرك عثمان، وإنما أدرك أنس، ولذلك الأثر فيه انقطاع، الأثر فيه انقطاع، لكن انعقد الإجماع على مشروعية ماذا؟ إخراج الزكاة عن الجنين، انعقد الإجماع على مشروعية إخراج الزكاة عن الجنين على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. طبعا الجنين من هو؟ من هو الجنين الذي تخرج عنه الزكاة؟ هو من نفخت فيه الروح، من نفخت فيه الروح، ضبطه بهذا أفضل، لأن هناك خلاف بين العلماء في الوقت الذي تنفخ فيه الروح، في روح الجنين، فنقول من نفخت فيه الروح، جمهور العلماء على أنه بعد أربعة أشهر، لحديث ابن مسعود، لحديث ابن مسعود يقول إذا بلغ أربعة أشهر أو استكمل أربعة أشهر فقد نفقت فيه الروح. قال ولا تجب لناشز. من هي الناشز؟ الناشز هي المرأة العاصية المتمردة على زوجها، التي لا تطيعه في معروف أو تخرج بغير إذنه أو هجرته إلى بيت أهلها مثلا، هذه سمى ناشز. والنشوز مأخوذ من الارتفاع، يقال أرض الناشز يعني مرتفعة، والله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن، ويقول جل وعلا وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا، ف فالنشوز هو الترفع والتعالي وعدم أداء الحقوق. ولذلك بالنسبة للمرأة الناشز ليلة العيد لا تجب زكاة فطرها على زوجها. لماذا؟ لأنه لا نفقة لها أصلا، هي لا نفقة لها، فنفقتها لا تجب على الزوج، نفقتها لا تجب على الزوج ولو كانت حاملا، ولو كانت حاملا فهي كالأجنبية عن الزوج أو كالمرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، فإنه لا تجب نفقتها عليه. ومعلوم بأن نفقة الحامل للحمل، نفقة الحامل للحمل، لذلك إذا نشزت فإنه لا نفقة عليها، ولا أيضا ما يترتب على ذلك من الحقوق مثل قضية الإنفاق، هذه قضية أيضا زكاة الفطر. قال: ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. من لزمت غيره فطرته، مثل من؟ المرأة. الآن المرأة على المذهب بأن فطرتها على من؟ على زوجها. طيب هي موظفة وعندها راتب وعندها خير، وقالت خلاص أنا بدل ما يطلع زوجي عني أنا أبغى الأجر، فراحت ودفعت زكاة الفطر، فإنها قد أجزأتها. أجزأتها لماذا؟ لأن من تلزمه الفطرة مثل الزوج هذا يتحمل لفطرة المخرج عنه، المخرج عنه، والمخاطب بها أصلا ابتداء من هو؟ المخرج. الآن يعني هو الآن الزوج هل يؤدي عن زوجته تحملا أو أداء؟ تحملا. هو الأصل أن الزكاة على كل واحد، لكن لما لزمت الإنفاق لزم أن ينفق على زوجته فإنه يتحمل فطرتها، فلو أدت هي ابتداء صح وأجزأت ولا شيء على الزوج. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، حتى ولو بغير إذنه. ولد الآن قال بدل ما يخرج عني أبي أنا سأخرج زكاة الفطر، ولم يستأذنه، ولم يستأذن، أجزأت عنه سقطت ولا شيء على الوالد. نعم. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. نعم. وتجب يعني زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر. هذه مسألة خلافية متعلقة بمسألة متى يجب إخراج زكاة الفطر. المذهب عند الحنابلة وهو قول المالكية بأنها تجب ليلة العيد. طبعا هم متفقون على أن هذا هو وقت إخراجها، لكن اختلفوا قبل ذلك، لعل ناقشها إن شاء الله في المسألة التي بعدها. لكن هنا قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. لماذا؟ لأن الحديث أضاف، أو الأحاديث كلها، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وابن عباس، جميع الأحاديث الواردة في زكاة الفطر أضافت الزكاة إلى الفطر، والإضافة هنا تقتضي الاختصاص والسببية، وهي أولى زمن يقع عليه أو يقع فيه الفطر من جميع أيام رمضان، ولذلك تسمى زكاة الفطر، سببها الفطر. فتجب بغروب شمس ليلة العيد، تجب بغروب شمس ليلة العيد. ولذلك من أسلم بعده، يعني بعد من؟ بعد ماذا؟ الغروب. إذا أسلم بعد الغروب، أو اشترى عبدا بعد غروب الشمس، أو تزوج بعد غروب شمس ليلة العيد، أو ولد له ولد بعد غروب شمس ليلة العيد، فإنه لا تلزمهم زكاة الفطر. لماذا؟ لعدم وجود سبب الوجوب. سبب الوجوب لم يكن موجودا، وهو الصيام قبله. ولذلك يترتب على هذا القول بأنه تجب بغروب شمس ليلة العيد على أن كل من طرأ عليه وصف الوجوب ولكن بعد الغروب فلا تجب عليه، فإذا أسلم شخص الآن قالوا بكرة العيد وبعد غروب الشمس مثل هذه الليلة مثلا أسلم، نقول تجب عليك؟ ما تجب. طيب رجل تزوج عقد أو دخل، حتى نقول نكون أفصح أو أسلم، دخل على امرأته بعد مغرب ليلة العيد، هل تجب عليه؟ على تجب عليه لزوجته؟ لا. ما ولد له؟ ما تجب. ملك عبدا؟ لا تجب عليه، لا تجب عليه. طيب جاب خدامة في البيت؟ ها؟ صح ولا لا؟ راح جاب من المكتب خدام وعقد، وعقد عليه بعد المغرب، من ضمن شروط العقد أنه يجب عليه أن يطعمها وأن يسقيها وأن يسكنها وأن يلبسها مثلا، فأنا لا تجب عليه. قال وقبله تلزم ولو بلحظة، وقبله تلزم ولو بلحظة. لماذا؟ لأنه إذا أسلم الكافر في وسط في آخر يوم من أيام رمضان مثلا، أسلم العصر، ها؟ يلزمه الإمساك ويكون إيش من رمضان، فتجب عليه الفطرة. ولو تزوج مثلا، تزوج في نهار رمضان، يجوز يتزوج في نهار رمضان؟ ها؟ يجوز، لأن العقد الزواج يطرق على العقد أيضا، ها؟ إيه لا، هنتكلم الآن عن العقد. لكن من العلماء من يقول بأنه لا تجب عليه زكاة زوجته إلا بعد الدخول، أو ملك عبدا مثلا، نعم، أو ولد له ولد قبل الغروب فإنها تلزمه. نعم. طيب بعد الأذان إن شاء الله، أو بعد الصلاة. بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه آثما. نعم، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. هذا هو المذهب، وهو مذهب المالكية أيضا، لقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك، رخص لهم في ذلك. وإلا وقت زكاة الفطر هي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا هو وقتها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك لحاجة الناس. وفي رواية وفي رواية أنها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، وذلك لما روى مالك في الموطأ من حديث ابن عمر أنه كان يخرجها قال قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة. الصواب الأول. طبعا هذه المسألة مثل ما ذكرت بأن خلافية بين العلماء. الحنفية رحمهم الله تعالى يذهبون إلى أن زكاة الفطر تخرج من أول العام، من أول العام، يقول يجوز إخراجها من أول العام، وقالوا بأن هي من جنس زكاة المال، من جنس زكاة المال. فلما جاز تقديم زكاة المال جاز تقديم زكاة الفطر. والشافعية يذهبون إلى أنها من أول رمضان، يذهبون من أول رمضان، ودليلهم في هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان لما جاء يسأل الصدقة ثلاث مرات، قال أبو هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على زكاة رمضان، على زكاة رمضان. فقالوا هذا دليل على أن زكاة رمضان اللي هي زكاة الفطر تخرج من أول الشهر، وهذا ليس فيه دليل في واقع الأمر لمن تأمله، لأنه قد يكون أنه كان في العيد، فهو يجمع زكاة رمضان التي قبل يوم العيد بيوم أو يومين، قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فليس فيه دليل يمكن أن يعتمد عليه على أن زكاة الفطر تخرج في أول شهر رمضان. والصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية من أنها تخرج بعد قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. قال: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تؤدى قبل صلاة العيد، كما في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. إذن زكاة العيد تخرج أفضل أوقاتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، عفوا، زكاة الفطر أفضل أوقاتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. قال: وتكره في باقيه، يعني في باقي يوم العيد، ويقضيها بعد يومه آثما. وتكره في باقيه، قيل في باقي يوم العيد، قيل في باقي رمضان، وقوله ويقضيها بعد يومه آثما، يعني من لم يؤدي زكاة الفطر إلا بعد صلاة العيد، فإن كان متعمدا لزمه شيئان: الأول التوبة إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه أخرج فريضة عن وقته، والثاني قضاؤها على المذهب، والثاني قضاؤها عن على المذهب. قالوا يقضيها لأنها وجبت عليه، زكاة وجبت عليه واشتغلت ذمته بها، مثل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، كما جاء في الحديث الآخر. والمقصود بأن المذهب على أن من تعمد إخراجها بعد صلاة العيد أثم، فإذا قلنا أثم ماذا يلزمه؟ التوبة إلى الله جل وعلا والتخلص من هذا الذنب، ثم عليه قضاؤها. فإذا قلنا يقضيها ماذا نعني بذلك؟ أنها وقعت إيش؟ فريضة، وقعت فرضا. يعني مثل الآن رجل نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فقام فصلها إيش؟ قضاء. طيب وقعت فريضة أم نافلة؟ فريضة، وقعت فريضة عليه. فالمذهب على أنه مع التوبة إيش؟ يقضيها. شيخ الإسلام، وهو أيضا اختيار ابن القيم رحمة الله عليه واختيار بعض مشايخنا، قالوا بأنه إيش؟ على أنه يؤديها بعد الصلاة، على أنها صدقة وليس فريضة، لأن وقتها قد مضى. والدليل على ذلك قول ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبرها صدقة من الصدقات، ولم يعتبرها فريضة، يعني لم تقم مقام الفريضة، بحيث أنه لم يقضي هذه الفريضة، وإنما هي صدقة من الصدقات. وبعض العلماء يذهب إلى أنه لا يؤديها لا قضاء ولا يؤديها صدقة، قالوا لأن وقتها قد ذهب، فلله تعالى أعمال في أوقات إذا خرجت لا تقبل في غيره، هذا قول بعض العلماء. والصواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذمته مشغولة بهذه الزكاة، ذمته مشغولة بهذه الزكاة، فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، وإن أداها بعد الصلاة فينظر، فإن كان متعمدا مفرطا متساهلا فهي صدقة من الصدقات، وذلك للنص. وإن كان معذورا بنسيان أو بجهل أو بنوم أو بغير ذلك فإنما هي زكاة. إنما هي زكاة. هذا الذي يظهر جمعا بين النصوص والأقوال الواردة في هذه المسألة. نعم. قال: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطى الجماعة ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم. قال: ويجب صاع من بر. مضى معنا ذكر الصاع. قال: من بر. البر ما هو؟ هو القمح. البر هو القمح، ولم يكن مشهورا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في عصره، وإنما لما فتحت الشام بدأت السميراء القمح وغيره، وإلا كان قليلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غالب طعام الشعير، كان الشعير هو المعروف. ويجب صاع من بر عند الحنابلة بأن المخرج في زكاة الفطر خمسة أشياء: إما بر وإما شعير وإما تمر وإما زبيب وإما أقط. ما هو الأقط؟ اللبن المجفف. اللبن المجفف. إذن المذهب على أنه يخرج واحدا من هؤلاء الخمسة، من هذه الخمسة، إما أن يخرج البر اللي هو القمح، سواء أخرج دقيقهما أو سويقهما، الدقيق الطحين يعني، أو السويق اللي هو معجون، أو تمر أو شعير، طبعا بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. هذه التي ورد فيها الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره ممن روى أحكام زكاة الفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء ذهب إلى الاقتصار على التمر وعلى الشعير، على التمر وعلى الشعير. بعض العلماء ذهب إلى أنه يخرج من كل ما يقتات، وهو مذهب المالكية وهو من أعدل المذاهب، قالوا يخرج كل ما يقتاته أهل البلد. وأما الذي جاء في الحديث فهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لكونه طعام أهل المدينة في ذلك الوقت، لكونه طعام أهل المدينة في ذلك الوقت. ولذلك المسألة هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل. مذهب الحنابلة من أضيق المذاهب في هذا المسألة، يذهبون إلى الاقتصار على ما ورد فيه النص، على ما ورد فيه النص، هم والحنفية والشافعية، لكن الحنابلة ضيقوا في هذا، والمالكية من أوسع المذاهب. ولذلك اختار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مذهب المالكية على أنه يخرج كل ما يقتات أهل البلد، حتى الفول والعدس، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وأيضا اختاره ابن القيم رحمة الله عليه، وهو الذي يظهر أنه الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد بذكر هذه الأشياء لكونها طعام أهل البلد. وعليه فإن زكاة الفطر تخرج من كل طعام أهل البلد، حتى ولو لم يكن القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب مثلا. الآن عند الناس ما هو الرز؟ طعام أهل البلد الآن، أو طعام الناس ما هو الذي يقتات؟ هو الرز، هو الوجبة الرئيسية عند أغلب الناس، فيخرج الرز أفضل شيء الآن، يخرج الناس الرز والطحين كذلك، هذا الذي يخرجون، وهذا هو الراجح. طيب إذا لم يكن طعام أهل البلد مثل هذه الأشياء، كأن يكون السمك مثلا، طعامهم السمك على مذهب شيخ الإسلام القيم، يخرج ولا لا؟ نعم، يخرجون السمك أو اللبن مثلا، المكرونة، العدس، مثل إيش بعد؟ ها؟ لا بس ما يكون طعام يعني يقتات، كل ما يقتاته الناس، يعني ما هي الوجبة الرسمية عند الناس الذي يقتاتونه تخرج منه زكاة الفطر. قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. قال: كل حب وثمر. هذا هو المذهب، إذا عدم الخمسة قال يجزئ كل حب وثمر، قصروه على الحب وعلى الثمر. وقلنا بأن مذهب المالكية أوسع، واختيار شيخ الإسلام. قال: لا معيب، يعني لا بد أن يخرج الشيء الطيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغمضوا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج الطيب سواء في الأضاحي أو في الأطعمة، أو في الأطعمة كان يخرج الطيب عليه الصلاة والسلام، فلا يخرج المعيب. مثل إيش؟ المسوس في سوس، أو المبلول الذي يسرع إليه الفساد، هذا لا يخرج. وكذلك قال: ولا خبز، لخروجه عن الكيل والادخار. الخبز لا يكال ولا يدخر، ولذلك ما يخرج من لا يخرج منه زكاة الفطر، لا يخرج منه زكاة الفطر. قال: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني بمعنى أنه يجوز أن يقسم زكاة فطره على أكثر من فقير ومسكين، ويجوز أن يجمع أكثر من زكاة فطر لفقير واحد. والدليل قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا ربنا جل وعلا بيّن بأن الزكاة للفقراء والمساكين، كذلك زكاة الفطر، كذلك زكاة الفطر. فيجوز أن يقسم الواحد زكاة فطره على أكثر من فقير، يعني رجل في البيت الآن أخرج عنه عن زوجته وعن أولاده، فيعطي فقير واحد، يجوز أن يعطي فقير واحد، ويجوز أن يعطي أكثر من فقير، يقسمه على أكثر من فقير. والأفضل هو الحاجة، ينظر إلى الحاجة، أفضل شيء أن ينظر إلى حاجة الفقير. هذه تقريبا بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. بقي مسائل، منها أولا: زكاة الفطر من جنس الكفارات وليست من جنس الزكاة المال، زكاة الفطر من جنس الكفارات وليست من جنس زكاة المال، ولذلك تجب فيها أمور. أولا: لا يجوز إخراج القيمة، لا يجوز إخراج القيمة مكان زكاة الفطر، وهذا قول جماهير السلف والخلف إلا الحنفية. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، ذهب إلى أنها تخرج نقودا إذا كان ثم حاجة، إذا وجدت حاجة فيجوز العدول بها من الطعام إلى النقود، وهذا قول ضعيف كما لا يخفى. لماذا؟ أولا: لأن الله تعالى أوجبها طعاما، أوجب الكفارات عموما طعاما، وزكاة الفطر كما ذكرت من جنس الكفارات، والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، صاعا من طعام. الأمر الثاني: أن عمل السلف على الطعام، عمل السلف على الطعام، فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان كلهم على هذا، يخرجون طعاما. الأمر الثالث: أن الطعام مقصود لذاته، الطعام مقصود لذاته. ومما يدل على ذلك أن النقد كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الدينار والدرهم مما يتعاملون به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما دل عليه وما أرشد إليه، وإنما أوجب الطعام، أوجب الطعام. ودعوى وجود الحاجة تردها يعني الصدقة، يعني لماذا نقصر الحاجة على تبديل هذه الشعيرة؟ شعيرة زكاة الفطر شعيرة ظاهرة، زكاة الفطر شعيرة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. ليش ظاهرة؟ الناس يوزعونها. طيب والمال خفي ولا ظاهر؟ خفي. ولذلك الشريعة قصدت إيش؟ قصدت إظهار هذه الشعيرة، وهذا لا يكون إلا بالطعام، هذا لا يكون إلا بالطعام، ولذلك لا ينبغي الفتوى بمثل هذا، خاصة وأن باب الصدقة مفتوح. الآن بعض الناس يستطيع أن يتصدق بخمسمائة درهم وزكاة فطرة مئة درهم، فيروح يحول الزكاة إلى نقد وهو قادر على التصدق بأعظم من ذلك وبأكثر من ذلك. المسألة الثانية: أن زكاة الفطر تتبع البدن، زكاة الفطر تتبع البدن ولا تتبع المال، فالإنسان يخرج زكاة فطره في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه، ولذلك قالوا: إذا سافر الإنسان فإنه يخرج زكاة فطره في البلد الذي هو فيه، لأن طهر للصائم. وقالوا: ولو أخرجها أهله عنه لم يجزئه، هكذا قالوا، والصواب بأنها تجزئ، لأن ليست شرطا، ليست شرطا، لكن يجب أن يستأذنونه، يستأذنوه. مثل الآن بعض الناس يسافر عن أهله للعمل أو للتجارة أو طلب العلم مثلا دراسة، فيقول لهم: لا تخرجون عني، يجب عليه يخبرهم، يقول: لا تخرجون عني، أنا أخرج عن نفسي في البلد الذي أنا فيه، لأن طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعم لي المساكين الأمر الثالث، يجوز التوكيل بزكاة الفطر ولو دفع مبلغا قبل يوم العيد بأكثر من يومين، وذلك لأنها وكالة. لكن على الوكيل، ماذا؟ أن لا يخرجها إلا قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، هذه بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم، إن شاء الله نلتقي بعد رمضان إن شاء الله. طيب، عندكم وقت طويل الآن، انبسطوا عشان الأسئلة. يلا، اللي عنده أسئلة أو اللي عنده مداخلات حول درس الصيام والزكاة ما في بأس، نأخذ الأسئلة أولا. ها، لا، إذا أخرجوها عنه دون علمه أجزأته، مثل ما ذكرنا في مسألة كيف، ما فهم الدرس، العودة، لا العودة بعد رمضان، والله أعلم، ما ندري والله إلى الآن، بعد رمضان، لا نرجع المغرب. تحب العصر يا شيخ؟ ها؟ طيب نشوف إن شاء الله، الله يحفظك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. تقول السائلة أنها كانت حائضا وذهب عنها الحيض من الليل في شهر رمضان ولم تعرف إلا بعد صلاة الفجر، فهل لها أن تنتقل بصوم هذا اليوم لأنها لم تنوي من الليل؟ أعد السؤال. تقول أنها كانت حائضا وذهب عنها الحيض أثناء الليل في شهر رمضان، قبل الفجر، نعم، ولم تعرف إلا بعد صلاة الفجر، فهل يجوز لها أن تتنفل بصوم هذا اليوم إذ لم تنوي الصيام من الليل؟ الحمد لله، نعم، لها أن تتنفل من النهار، ويكون هذا اليوم لها يوم نفل، صيام نفل، ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم، لأنها ما نوت من الليل، ومعلوم بأن صيام الفرض يجب تبييت نيته من الليل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه أسس شركة وعند تأسيسها طلب منه من جهة حكومية وضع ضمان لديها يسترده عند حل الشركة، فهل على هذا الضمان زكاة؟ إذا كان هذا المبلغ مضمون الرجوع، بمعنى أنه لا يترتب عليه أي إجراءات أو مثلا سحب، فإنه يجب عليه أن يزكيها كل عام. أما إذا كان غير مضمون الرجوع، أو كان يغلب أن يتعرض للضمان مثلا، أو أنه يسحب، فلا يجب عليه إلا بعد قبضه، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إمام مسجد في دولة غير مسلمة يعتمد المركز الإسلامي فيها على الحساب الفلكي في إثبات شهر رمضان، ما الواجب عليه لو ثبتت الرؤية قبل يوم من توقيت الحساب الفلكي؟ لو ما الواجب عليه؟ نعم، إذا هل يصوم على ثبتت الرؤية أم على الحساب؟ أولا، مر معنا بأنه يجب اعتماد الرؤية ولا يجوز اعتماد الحساب، وهذا قول جماهير السلف والخلف، ولم يعرف إلا عن ثلاثة، مطرف ابن عبد الله بن مطرف بن الشخير، وابن سريج وابن قتيبة، وأما جماهير الصحابة وجماهير التابعين والسلف وعلماء الفقه كلهم على اعتماد الرؤية، لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فالواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يعتمد الرؤية، لأن هذا هو الحق. وإذا كان يعتمد الحساب ثم رأى الهلال فإنه يجب عليه، ويتعين عليه أن يعلن الصوم ولا يعتمد الحساب، لأن الحساب كذب في هذا، الحساب الآن كذب والرؤية هي الصادق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أنكم ذكرتم في الدرس الماضي حديث أنس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما تسحرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاما إلى الصلاة وقال أن الفاصل 50 آية، فهل الفصل يكون بين بداية السحور إلى الأذان أم نهاية السحور إلى الأذان؟ لا، هو الحديث فيه إشارة إلى قرب سحور النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ما بين انتهائهم من السحور إلى إقامة الصلاة قراءة قدر قراءة 50 آية، هذا الذي نص عليه العلماء. بعض العلماء قالوا الأذان هنا الأذان الثاني، وبعض أهل العلم للتحقيق قالوا لا، المقصود بالأذان هنا الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بين كل أذانين إقامة، يعني الأذان والإقامة، فكان المقصود القيام إلى الصلاة، قيام إلى الصلاة كان مقداره 50 آية. وهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ربما ضيق الوقت ما بين الأذان والإقامة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل علة انتفاء وجوب زكاة الفطر على الكافر أنه لا نية له، أم أنه غير مخاطب بأصل الإسلام؟ لا، هو مخاطب، الصواب بأنه مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بالإيمان، كما أنه مخاطب بالإيمان، لكن لو عمل ما قبل منه، لو عمل ما قبل منه، وهو ليس من أهل الطهرة، طهرة للصائم، فهو ليس بمسلم، لا يتطهر إلا يكون إلا بعد إسلامه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أسرة تنتظر أذان المغرب فسألوا هل أذن أم لا، فأخبرهم أحد الأشخاص أنه قد أذن، ثم تبين لهم أنه لم يؤذن بعد ولكنهم قد أفطروا قبل الأذان بثلاث إلى خمس دقائق، فهل عليهم القضاء؟ يظهر الآن أن أكثر التقاويم أو الأذان فيه تأخير دقيقتين أو ثلاث احتياطا، يحتاطون الآن بدقيقتين أو ثلاث، فإذا كان بهذه الحدود لا شيء عليه، وأما إذا كان بخمس دقائق فينظر، فإن كانوا قد فرطوا في ذلك وتساهلوا في هذا فأعانهم الله على القضاء. أما إذا كانوا مجتهدين ويتحرون وسألوا وكان المسؤول مما يعتمد قوله ثم أخبرهم فأفطروا فتبين لهم بأن الفطر كان قبل الأذان بخمس دقائق لا شيء عليه، إنما الواجب عليهم الإمساك إن علموا قبل الأذان بقية الوقت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل التزم بكفالة يتيم عن طريق جمعية خيرية وذلك من خلال استقطاع بنكي شهري، فهل عليه إخراج زكاة الفطر عن هذا اليتيم جزاكم الله خيرا؟ وقضية اليتيم بعض العلماء يرى بأن كفالة اليتيم هي تكون بضمه إليه، يعني يضمه إليه، يدخله بيته ويربيه مع أولاده وكذا، هذه كفالة اليتيم، يعني هذه صورتها الشرعية. فإذا كان اليتيم في بيته التزم، فإذا ضمه إليه وكفله في بيته لزمته نفقته. أما إذا كان في مركز للإيواء أو بعيد عنه مجرد ينفق عليه، فبعض العلماء يرى بأن هذه لا يصدق عليها أن تكون كفالة يتيم، وإنما صدق وتبرع منه، وعليه يقول لا تجب عليه زكاة الفطر لهذا اليتيم لأنه ما كفله بالصورة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قدم المصنف رحمه الله تعالى الرقيق والوالدين على الأبناء لمن عجز عن الزكاة عمن يمونه، أليس الأولى تقديم الأولاد عليهم؟ لا، أولا بالنسبة للرقيق لأنه تجب نفقته مع الإعسار على سيد، ولا يطالب به الاكتساب لأجل الإنفاق على نفسه. وأما ما يتعلق بالوالدين والأبناء فللصلة وللقرابة، وكذلك لقوة الوالدية على البنوة، لقوة الوالدية على البنوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أمك 3 مرات، وقال أيضا أنت ومالك لأبيك، فهما أقوى في البر والصلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بأن والداه يحبان أن يفطرا معه في رمضان، فيقول والفطر معهما يثقلني عن صلاة التراويح، فهل أفطر أم أترك الفطر معهما لأجل الصلاة؟ الفطر ماذا؟ إيش يعني؟ يقول أن والداه يحبان أن يفطرا معه في رمضان، لكن إن أفطر وأكل ثقل عن صلاة التراويح، فهل يدع هذا الفطر مع والديه؟ لا لا، يفطر مع والديه ويرضيهما ويدخل الشروع عليهما ويؤخر صلاة التراويح حتى لو صلىها في البيت، لا حرج عليه في ذلك، ويخفف لا يأكل واجد. ما يلزم، يلزم أنه يعني يعبي بطنه؟ ما يلزم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل على الأبناء الذين يعيلون أبويهم المناصفة في إخراج الزكاة عن والديهما عن والديهم؟ يعولان؟ يعيلون. أه؟ يعيلون. أيوة. يقول: هل على الأبناء الذين يعيلون أبويهم المناصفة في إخراج الزكاة؟ نعم، إذا كانوا يعني إذا كان أكثر من شخص لا بأس بأن يخرج هو النصف والثاني، مثل ما ذكرنا، مثل ما ذكرنا في من تجب عليه نفقته، إذا التزم الجميع الإنفاق فيتقاسمون والأفضل أن يبادر أحدهم فيخرج الزكاة، هذا الأفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من استيقظ من نومه وهو صائم وطلب شرب ماء وهو ناس لصيامه، هل يعطى الماء أم يذكر بصيامه؟ يجب أن يذكر، يجب أن يذكر، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأيت صائما يشرب أو يأكل أو رأيته يطلب مثلا قل له أنت صائم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للولد أن يخرج زكاة الفطر من مصروفه الذي يعطيه له والده؟ نعم، لأن هذا المصروف دخل تحت يده وملكه، دخل تحت يده وملكه، ولذلك يخرج. حتى الفقير يا إخوان، مثل هذه مسائل فاتت، الفقير الآن الذي يعطى الزكاة قبل يوم العيد بيوم أو يومين ويكون عنده قدر زائد عن قوت يومه وقوت عياله، يجب عليه أن يخرج الزكاة، لأن زكاة الفطر لا يجب فيها النصاب، زكاة الفطر ليس من شروط وجوبها بلوغ النصاب، وإنما من شروط وجوبها ماذا؟ أن يكون عنده فضل زائد عن قوته وقوت من يموت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنه يملك مزرعة مع أبيه وأخيه، فهل على هذه المزرعة زكاة مع ما فيها من غنم ودجاج وخيل؟ بالنسبة للزكاة في الزروع والثمار واجبة، يقول جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الزروع، فإذا بلغت النصاب الحبوب والثمار وجب فيها الزكاة، وأما الغنم فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة. كم نصاب الغنم؟ 40. إذا كان عندك 40 فأكثر وجب فيها الزكاة. أما الدجاج فينظر، فإن أعددته للتجارة والبيع والشراء ففيه الزكاة، تقيمها كل سنة. وأما إذا أعددتها للبيض فقط وللتربية، مجرد التربية، فليس فيها الزكاة. نعم. والخيل؟ الخيل كذلك، الخيل ليس فيها الزكاة إلا إذا أعددتها للتجارة. أي إنتاج الدجاج فيه الزكاة، البيض يعني يخرج الزكاة من القيمة، من قيمة البيض هذا. يقول أيضا شيخنا: وهل علينا إخراج زكاة العامل؟ زكاة من؟ عامل المزرعة، زكاة الفطر يعني. أينا. هو هذا يرجع إلى القاعدة اللي ذكرناها، هل التزمت أنت الإنفاق عليه أم لا؟ إن التزمت نعم، إن لم تلتزم فلا، هو يخرج عن نفسه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا وقع العقد بعد المغرب لاستئجار خادم فلا تجب عليه زكاة الفطر، فهل العبرة بجلب الخادم إلى البيت أم بالعقد لوجوب الزكاة؟ لا بجلبه، لا ليس العقد فقط، وإنما بجلبه والعمل. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول: هل لي أن أعتكف في مسجد بعيد عن بيتي لكنه في نفس المدينة؟ نعم، لا حرج أن تعتكف في نفس المدينة في أي مسجد تقام فيه الجماعة، ولو كان جامعا يعني يجمع فيه أفضل، إذا كان في خطبة جمعة أفضل، ما في بأس، ليس سفر، يعني اللي في الشارق يروح عجمان يروح دبي ما في شيء، هذا مو بسفر. يقول: وهل له أن يشترط الخروج للعمل والتدريب وتعلم القيادة؟ هو بعض الفقهاء يقول له أن يشترط، لكن حقيقة المتأمل في الاعتكاف يجد بأنه هو مثل ما قال ابن رجب، هو قطع العلائق عن الخلائق للتعبد إلى الخالق، أو كما قال رحمه الله تعالى. والذي يعني يخرج مثلا الآن أغل يشترط الخروج إلى الدوام، يعني من 7:30 بالدوام ويرجع 2:30، ما أدري متى يعتكف. والاعتكاف فيه انقطاع أصلا، الاعتكاف فيه انقطاع، والذي يخرج لا يسلم من غائلة من الغوائل، ولا من مشكلة من المشكلات، ولا من يعني من معصية من المعاصي، سواء كانت صغيرة لا يخرج، هذا يتنافى مع الاعتكاف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الجمع في بين صيام أيام البيض والاثنين والخميس بنية واحدة؟ لا حرج، يتداخلان، هذه من العبادات التي من جنس واحد يتداخلان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا توفي الوالد فهل على الأخ الأكبر أن يخرج زكاة الفطر لوحده، ومن الذي يزكي عن الأولاد الصغار؟ لا، هو راجع إلى الآن من ينوب مناب الوالد. إذا أناب منابه شخص التزم النفقة على الأولاد لزمته، أما إذا لم تلزمه النفقة فلا يجب عليه، كل واحد يخرج عن نفسه، ومن كان عاجزا فلا تجب عليه، يعطى من زكاة الفطر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يمكن الاستدلال بقصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان على جواز إخراج زكاة الفطر قبل 3 أيام، إذ أن الشيطان عاوده 3 مرات؟ نعم، هو الكلام هذا استدلال الشافعية رحمهم الله تعالى. والكلام هل أن أبا هريرة حينما جاء الشيطان فحذا كان في رمضان أم كان بعد رمضان؟ يعني هذا مسألة محتملة، المسألة هنا محتملة. ويجوز قبض الزكاة قبل رمضان بأكثر من 2، لكن لا يجوز إخراجها إلا قبل رمضان بيوم أو 2 فقط. يعني لو جيت أنت في أول رمضان وعطيت شخص قلت هذه زكاة اشتر لي بها زكاة الفطر في أول يوم من أيام رمضان، على أن تلزمه بأنه لا يخرجها إلا قبل يوم العيد بيوم، يجوز هذا التوكيل، ما في بأس. لا طبعا ذكرنا هذه في نية عامة ونية خاصة، النية العامة من أول رمضان على أن يصوم رمضان كاملا، أما النية الخاصة فهي لكل ليلة، لكل ليلة يحرص الإنسان على أن يتسحر، لأن السحور هو النية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يتم حساب زكاة الفطر من السمك إذا كان طعام أهل البلد؟ يذهب إلى الصاع، كيلوين ونصف مثلا، كيلوين وثلث وربع أو 3 كيلو، قدرها بالصاع. يسأل هنا أيضا شيخنا عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو، ذكرنا هذا قبل شوي. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر مستحقي زكاة الفطر. أي نعم صحيح، زكاة الفطر طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء، من أهل العلم من يرى بأن الذين يستحقون زكاة الفطر هم الذين ورد ذكرهم في زكاة المال، زكاة الفرض، وهي في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وبعض العلماء يذهب إلى أنها خاصة بالفقير والمسكين فقط الذي يستحق الكفارة، لأنه يأخذ لحاجة نفسه فقط. قالوا: كل من يأخذ لحاجة نفسه تجب له زكاة الفطر أو يستحق زكاة الفطر، أما من يأخذ لحاجة غيره وليس لحاجة فلا تجب، فلا يعطى. مثل من؟ مثل الغارم قالوا ما يعطى. وبذلك الصواب من أقوال أهل العلم أنها تعطى للفقير والمسكين فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، فنص على المسكين ويدخل فيه الفقير على القاعدة اللي ذكرنا. إذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، إذا انفردت إحدى اللفظتين اجتمعتا، لفظة الفقير والمسكين، وإذا اجتمعتا افترقت. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر من المال وأرسله إلى ناس في بلد آخر حيث أنهم محتاجون للمال ولا أستطيع أن أرسل لهم شيئا من الطعام؟ ذكرنا هذا بأنه لا يجوز، لا يجوز، هذا قول جماهير أهل العلم، ما يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وإنما تخرج طعاما. قضية لا يجوز إخراج، لا يمكنك، أرسل المبلغ ويشتروا من هناك في البلد الذي أرسلت إليه، وكل أحد يشتري لهم طعام، وباب الصدقة واسع ولله الحمد مثل ما ذكرنا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أن أحد أبنائه خارج البلد لغرض الدراسة، فهل الأفضل أن ندفع عنه زكاة الفطر؟ لا، الأفضل هو الذي يدفع زكاة الفطر عن نفسه هنا، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه يحبكم في الله. أحبك الله الذي أحبنا. يقول: أنه طالب على مشارف التخرج من الكلية وسيرجع إلى بلده، فيرجو منكم وصية ينتفع بها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يبارك لك هذا التخرج، وأوصيك بتقوى الله وبالإخلاص بالحرص على الاستمرار في طلب العلم وعدم التكاسل والتهاون، كذلك الأخذ عن الأكابر واجتناب الفتن ومواطن الفتن وكثرة الدعاء، وأيضا الحرص على سماع كلام أهل العلم الأكابر، لا سيما وأنه متوفر الآن ولله الحمد، ويعني عبر هذه التقانات تستطيع أن تستمع إلى أكبر يعني أكابر علماء الدنيا. أسأل الله تعالى لك التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل في استعمال البروتينات أثناء التمارين الرياضية شيء، علما أنها لا تضر وأنها عبارة عن مكملات غذائية وأحماض أمينية، جزاكم الله خيرا؟ هذا يرجع فيها إلى الأطباء، يسأل الأطباء فيها هل لها أعراض جانبية سواء آنية أو مستقبلية، فإذا ذكروا أنها أضرار، أنا سمعت بأن لها أضرار في المستقبل، يقولون لها أضرار والله أعلم، إذا ذكر الأطباء وأهل الاختصاص بأن لها أضرار في المستقبل مثلا، فهذا لا يجوز، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وأما إذا كانت لا مجرد بروتينات مثلا من مواد حلال، عفوا، وليست من مواد محرمة وليس لها ضرر آني ولا مستقبل، ما فيها شيء، هذا ليس فتوى وليس جواب، هذا مجرد عرض، ولذلك أقول يرجع فيها إلى الأطباء وأهل الاختصاص. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم التأمين مع الصوت من خلال الهاتف، سواء كان الصوت مسجلا أو نقل مباشر. الدعاء يعني؟ يبدو لا حرج، إذا سمع دعاء مسجل لا حرج. يقول أيضا: شخص اسمه محيي الدين، فيناديه بعض الناس اختصارا بمحيي. لا، ما يصلح أن يقال يا محيي، هيجوز هذا؟ لابد من إذا إذا إذا إذا أراد يذكر الاسم كاملا المركب هذا، قال محيي الدين، مع أن العلماء يكرهونه، كان النووي رحمه الله عليه يكره ذلك، يكره، لأنه كان يكنى بمحيي الدين، يلقب بمحيي الدين، كان يكره ذلك. شيخ الإسلام كان يكره أيضا يلقب بتقي الدين، كان يكرهون هذه الألقاب المركبة. لكن عموما لو أراد ما يقال يا محيي، هيجوز، لأنه لابد من ذكر الاسم المركب، قال محيي الدين أو اللقب المركب. أحسن الله إليكم، لأن المحيي المميت هو الله، المحيي المميت هو الله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. تقول السائلة أنها كانت حاملا وأسقطت جنينها في الشهر الثاني، ولم تعلم أن عليها أداء الصلاة، واعتقدت أنها في نفاس، فهل عليها قضاء الصلوات التي فاتتها، علما أن المدة كانت لأسبوع فقط؟ نعم، عليها قضاء هذه الأيام التي ظهر فيها الدم بعد نزول الجنين وعمره شهرين، تقضي هذه ذمتها مشغولة بالصلاة، والدم هذا يسمى دم فساد، له حكم الاستحاضة وليس له حكم النفاس. تقول أيضا إذا صلت في جماعة في المسجد فهل لها الأجر الذي يناله الرجال؟ نعم نعم إن شاء الله. وتقول أيضا شيخنا أنها لو انتظرت الشروق وصلت الضحى فهل لها أجر العمرة والحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أما مع النبي لا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، الحديث محل نظر من جهة الإسناد، الأصل فيه الضعف لكن يحسنه بعض العلماء، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين، ما قال معي، هذاك حديث عمرة في رمضان كحجة معي، أما هذا هكذا. لكن إذا صلت جماعة في المسجد ثم جلست تذكر الله حتى تطلع الشمس وتصلي لها الأجر هذا، أما في بيتها الله أعلم، أما إذا كان في بيتها لوحدها الله أعلم، لأن النص ذكر ماذا؟ ذكر الجماعة، ذكر الجماعة، لكن لعل الله عز وجل يعني يعوضها خيرا، لأن أصل غير مطالبة هي بصلاة الجماعة. أحسن الله إليكم شيخنا، تسأل أيضا عن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة. العورة هي مثل ما مضى ذكره من أجوبة متقدمة، من أن المرأة لا تظهر أمام المرأة الأخرى المسلمة شيئا من بدنها مما اعتاد النساء إخفائه، طبعا العورتان وما المغلظتان وما بين السرة والركبة ومنطقة الصدر هذه كلها تغطى، وكذلك ما اعتاد النساء على أنه يغطى بين النساء، وأن كشفه يعني مما تعارف النساء عليه على أنه مما يعاب، لأنه عورة يجب أن تخفيه أيضا وأن تغطيه. تسأل أيضا شيخنا فتقول هل يجوز لها أن تحضر عرس أخيها مع العلم أن العرس منفصل فيه الرجال عن النساء ولكن يوجد فيه الأغاني والنساء لا يلتزمن اللباس الشرعي أمام بعضهم؟ تحضر وتغير وتأمر المعروف وتنهى المنكر وتعدل إن استطعت، وإن لم تستطع تنظر في المصالح والمفاسد، فإن كان عدم حضورها يسبب لها قطيعة رحم تحضر والإثم على من جلب هذه المنكرات، وأما إذا كان لا يسبب ذلك ويمكن لها أن تعتذر بسفر مع زوجها مثلا أو بادعاء مرض زعم مرض مثلا، فالأفضل أن لا تحضر، لأن نص العلماء على حرمة شهود الدعوة التي فيها منكر، نص على هذا النووي وغيره، لا يجوز حضور الدعوة التي فيها منكر إلا إذا استطاع الإنسان أن يغير، فإن استطاعت أن تعتذر بأي عذر يقبل فالأفضل أن لا تحضر، إلا إذا كان حضورها يمكن أن تغير فيه فتحضر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل العودة من صلاة الجمعة مشيا لها الأجر مثل الذهاب؟ لا أحفظ في هذا النص، وإن كان ورد في حديث إذا ذهب وعاد، لكن ما لا يحضرني الآن صحة هذه اللفظة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه يعمل عملا إضافيا غير عمله الأساسي في مؤسسة القرآن والسنة كمحفظ للقرآن وعليه دين، فأيهما أولى، أن يبحث عن عمل بأجر أعلى أم يبقى في هذا التحفيظ؟ والله أنصح ونصيحة أن يبقى في هذا التحفيظ، والله جل وعلا يبارك له في القليل، يبارك له في القليل، لأنه قائم على ثغر من ثغور الإسلام، قائم على خير، صاحب البقاء ما فيه خير من بعض الأعمال التي وإن كانت رواتبها عالية إلا أن الذي فيه هو خير، هذه نصيحتي له. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل كيف أخاف الله وادعوا لي الله أن أخافه يا شيخ؟ أسأل الله تعالى يجعلنا وإياك وإياكم من الخائفين له جل وعلا ومن المحبين له. خوف الله لا بد أن هو القيام بحقوقه والوقوف عند حدوده، هذه علامة على خوف الله. واقرأ في هذا، اقرأ في الآيات التي ورد فيها التخويف من الله جل وعلا، كذلك الأحاديث، هناك مصنفات أيضا في الخوف من الله، اقرأ فيها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا لم يؤمن الإمام فهل المأموم يؤمن؟ نعم، يجوز للمأموم أن يأتي بالسنة التي لم يأتي بها الإمام، نص على هذا أهل العلم، مثل القبض ومثل جلسة الاستراحة على من يقول بسنيتها واستحبابها، في القول آمين، وضع اليد اليمنى على اليسرى، إشارة أيضا بالأصبع يجوز، التورك كذلك يجوز المأموم أن يأتي بها وإن لم يأتي بها الإمام. أحسن. هذا لا يعد من المخالفة، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم مخاطبة الخادمة للحاجة. إيش؟ حكم مخاطبته للخادمة للحاجة. مخاطبة ولا خطبة؟ مخاطبة مخاطبة. ها؟ كلام يعني الحديث. كلام. ما في شيء الحاجة. جيبي الشيء الفلاني، جيبي الماء، جيبي الأكل، جيبك ما فيش. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل أنه أعطى رجلا من المال دينا لفقره، وبعد مدة أراد أن يخرج الزكاة، فهل يجوز له أن يعتبر هذا الدين من الزكاة ويسقطه عنه؟ لا يجوز، لأن الزكاة لا بد فيها من نية. نعم لا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز أن يخرج زكاته في غير بلده الذي هو فيه؟ زكاة المال نعم يجوز أن تنقل إلى بلد آخر إن كان هناك حاجة وضرورة، والأصل والأفضل أن تخرج في نفس البلد. صلى الله عليه وسلم قال صدقة تخرج من أغنيائهم فترد، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء البلد. ولو أن الناس أخرجوا زكاة أموالهم لافتقر، لوقع فقراء البلد في حرج، إلا إذا كان هناك أزمة أو حاجة أو حرب أو فيضان أو زلزال مثلا، ما في بأس لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل زينة المرأة المأمورة بتغطيتها إلا ما ظهر منها هي جسدها؟ لا، جسدها هذا لا خلاف فيه، الكلام فيما زاد على ذلك من الزينة الظاهرة إلا ما ظهر منها. قالوا هي، بعض العلماء قال الخاتم، بعض العلماء قال الكحل، يعني ذكروا أقوال في هذا، والصواب بأنها الثياب الظاهرة، ثياب الزينة الظاهرة، يعني الثياب التي هي عليها الظاهر، هذا القصد. نعم. يقول أيضا شيخنا هل يوجد نص من القرآن أو السنة على وجوب يوجب على المرأة تغطية شعرها؟ هذا إجماع، الإجماع منعقد على وجوب تغطية المرأة لرأسها لشعرها، هذا مجمع عليه، النصوص على ذلك في القرآن والسنة ظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز الاستفادة من فوائد البنوك الإسلامية أم التنزه وتركها أفضل؟ لا، تركها أفضل، لا يجوز الإنسان أن يقبض الأموال الخبيثة هذه إلا إذا كان محتاجا مثلا. بنوك إسلامية. ها؟ بنوك إسلامية. كيف البنوك إسلامية؟ يقول فوائد البنوك الإسلامية. ها؟ مضاربة. أحلم، هذا عقد المضاربة عقد صحيح، عقد صحيح. إذا الآن مثلا دخلت في حساب توفير واشتغلوا لك وأنت على اطلاع بأن هذا الشغل في الحديد، في البترول، في الأبراج، في البناء، في السمك، في الماء، في كذا، معروف معلومة التجارة، ما في بأس، هذه مضاربة، بشرط أن لا تشترط الربح الدائم، المعرضة للربح والخسارة. أما يقال لك والله ضع حسابك وإحنا نعطيك ولا تسأل، لا غلط، تنزع عنها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه إمام مسجد ويسأل بخصوص التهجد في العشر الأواخر من رمضان، حيث يؤخرون التهجد إلى ما بعد التراويح بفترة من الزمن، فهل الأفضل أن يوكل المؤذن بصلاة الوتر بعد التراويح ثم يصلي هو بعد التهجد الوتر، أم يؤخر الوتر إلى ما بعد التهجد؟ إذا استطاع أن يؤخر الوتر أفضل، إذا رضي الجماعة طيب، وإذا ما استطاع بحيث عارضوه يوكل أحد يوتر بهم ثم هو يقوم بهم الليل ويوتر آخر الليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، تقول السائلة هل تطهر النفساء بانقطاع الدم أم عليها انتظار 40 يوما حتى تطهر، وحتى لو كان الانقطاع بعد يومين من الولادة؟ نعم، بالنسبة للمرأة النفساء إذا رأت الطهر ولو لأقل من 40 يوما أنه يجب عليها أن تغتسل وأن تستقبل عباداتها. 40 يوم هذه ذكرها العلماء على أن أقصى مدة للمرأة النفس، أقصى مدة، يعني إذا استمر الدم بعد 40 قالوا لا تحتسبوا هذا من إيش؟ من النفاس، وإنما استحاض. هذا اللي يذكرون، ما يفعله النساء هذا غلط. الآن بعض النساء تطهر بعد 20 يوم و15 يوم تقول لا أكمل إلى 40، هذا غلط، هذا سببه الجهل وعدم التفقه. يجب عليه أن تتفقه في الدين وتتعلم هذه الأحكام. الآن تقول ولو بعد يومين، نعم ولو بعد يومين، امرأة ولدت ونزل عليها الدم بعد يومين انقطع الدم، رأت الطهر، يجب عليها أن تغتسل وتصلي. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم.